فكان نتيجة لهذا الشهرين ولهذا التعظيم أدركت عظم نفسها في نفسها. ثم وصفت حالتها لما كانت قبل أن يتزوجها وبعد أن تزوجها، قالت: وجدني في أهل ظني، يعني عندهم ناس فقراء بضاعتهم غنيمات، يعني قليلة، لأن يعني كلمة غنيمة تقليل. وجدني في أهل غنيمة وجدني في أهل غنيمة في الشرق، وجدها في أناس يعني في أهلها وقومها وأمورهم بسيطة وأحوالهم قليلة، ورأس مالهم غنيمات يسيرات وغنيمات قليلة، وكانوا في الشرق يعني في مكان ضيق وفي مكان غير فسيح، فجعلها في أهل ضئيل وأطيب، يعني في أهل حيل وإلل، في أهل حيل وإلل، بدل ما كانت في أهل غنيمة في مكان مكان صغير، في مكان ضئيل، مكان غير فسيح، نقلها بعد أن تزوجها إلى أن تحولت إلى أن كانت في أهل ضئيل إلى الخيل العطيب، وهي الإلل التي تحمل الأثقال، تحمل الأطعمة والأشياء، وهذا كناية عن الخيرات التي تنقل على الإبل وتئق لها أحمال الإبل، وهو الحركة والصوت الذي يحصل من ثقل الحمل، من ثقل الحمل الذي يكون على البعير، فإن الركاب الذي يكون على البعير من الأعواد ومن الخشب يعني يكون له صوت بثقل الحمل الذي يحمل عليه. فجعلني في أهل صغير وأطيب ودائس ومنقي، يعني في أهل زرع وأهل خير ونعم، يعني فهو عندهم إبل وعندهم خير وعندهم مزارع وعندهم أنواع مختلفة من الأطعمة ومن المعين، وهذا هو الذي جعلها كما حدث عن نفسها، يعني ملأ من شحن عضويها عندها هذه النعم هذه المآكل، ونتج عن ذلك عن المآكل والراحة والسمن والفخامة التي تكون نتيجة من أجل والتنعم والتفكر. عنده أقول فلو قبضه، يعني أنها تتكلم ويسمع لكلامها، فلا يقابل كلامها بالشتم والتقبيح ويقال قبضه لله أو أنت قبيح أو كذا، وإنما تقول فيسمع كلامها ويرتاح إليها ويطمئن إليها، ويقابل كلامها بالكلام الجميل ولا يقابل بالكلام السيء، فلا يحصل لها التقبيح ولا يحصل لها اللوم ولا يحصل لها العتب، وإنما يحصل لها الإكرام. قولوا فلا أقبح أرقد فأتخبح، يعني معناها أنها ترقد وتنام في الصباح وفي الضحى، لأن هناك من يكفيها المؤونة، هناك من يخدمها، ليست المهمة منوطة بها، والأعمال التي في البيت هي مسؤولة عنها، وإنما هناك من يخدمها وهناك من يكفيها كما سيأتي في الجارية جارية الزر وماذا تعمل وكيف عملها، فإنها براحتها ولوجود من يكفيها تنام وتتصبح، يعني معناها أنها ليس هناك أعمال تتطلب منها أن تنهض مبكرة أن تقوم بهذه الأعمال، بل هناك من يكفيها فهي تنام وتتصبح، يعني وتنام أيضا نومة الصباح وترقد فترة الصباح لوجود من يقضيها المؤونة ومن يقوم بخدمتها. اشرب فاتقمع، تشرب يعني انواع الاشربة، تقمع يعني تروى ويحصل لها الريق

يقيم بكساء أن كساءها ممتلئ يعني ممتلئ بما فيه في جسمها من اللحم والشعر وغير جارتها يعني ما نهنها لجمالها وحسنها تفوق جارتها وجارتها تغتاظ من تقدمها عليها وتبقيها إياها بجمالها وحسنها يعني هذا أن من تكون لها جارة من تكون لها مرة فإنها تغيظها بما تراه فيها من تفوقها عليها بجمال وحسن والسمن جارية أبي الزرع فما جارية أبي الزرع لا تبث حديثنا تفليدا ولا تنقص ميرتنا تلقيدا ولا تملأ بيتنا تعشيشا ثم وصفت الجارية جارية أبي الزرع وهي الخادمة التي تكون في بيت فخر فوصفتها بأنها لا تبث حديثنا تفليدا إنما أنا ما تأخذ كلامك روح به للناس تترصد لنا وتعرف كلامنا وماذا نقول وما عندنا من أسرار وما عندنا من كلام يجري بيننا تسمعه ثم تنشره وتذيعه بين الناس وإنما هي فك ما تسمع عنا وما يجري بيننا من الكلام فهي لا تبث كلامنا تبديها لا تبث كلامنا تبديها ولا تنقص ميرتنا تنقيها الميرة هي الطعام لأننا لا تفسد لا تفسد الطعام لا تفسد ما في البيت إن النعيم لأن الميرة هي الطعام طعام ما يؤكل هذه يسمى الميرة لا نفسد الطعام وإنما هي في تصرفها وفي معاملتها للبيت ولما يكون تحت يديها من الطعام ليست من أهل الإفساد ومن أهل التضييع ومن أهل عدم التنظيم والترتيب بل هي منظمة مؤدبة ويحصل منها أساس ما يكون في البيت ولا تعشش ولا تملأ بيتنا تعشيشا يعني ما تملأ من الأوساخ ومن الأشياء القذرة وإنما هي تنظفه ولا يبقى فيه أشياء كثرة بل في كل شيء في دينه يزيله بل بيت نظيف ليس فيه أشياء كثرة ولا مرائي لا تعجب بل كل ما فيه حسن وكل ما فيه مرآه جميل ومرآه حسن فيتصفها في كونها تكتم السر تكتم الحديث لا تنقله لغيرهم ولا تفسد الطعام ولا تنظف البيت ولا تجعل الأوساخ تتراكم وتجتمع فيكون في ذلك مضرة للبيت وعلى أهل البيت. قال خرج أبو الزرع والأوقاب تنصب فلقي امرأة معها ولدان لها كالفهدين يلعبان من تحت خصرها برمانتين وطلقني ونكحها. ثم إنها حكت عن أبي زرع حالة أخرى مرت عليه ولأنه خرج من البيت والأوقاب منصب الأوقاب هي الأوعية التي يكون فيها اللبن وينصب فيه اللبن فوجد امرأة معها في حجرها ولدان يلعبان تحت خصرها في رمانتين ومسر هذا بتفسيرين قيل إن المقصود بذلك أن رمانتين فدياها وأنهما كرمانتين وأنها جافة وأن ثدييها لم يحصل تكثرهما وتفنيهما وإنما هما واقفان كالرمانتين وهما يلعبان طفلان يلعبان بالرمانتين يستجير فسر بهذا فسر بأنها كانت لضخامتها ولعظم عجيزتها كانت مستلقية على ظهرها ولضخامة عجيزتها فإن ظهرها قد بدأ ما تحته ما تحته وظهر ما تحته بحيث رمي الشيء من تحته لخرج من الجهة الأخرى وذاك لضخامة عجيزتها وأنهما يرهبون من الذين يرميانها من تحتها فيخرجان من الجهة الأخرى المقابلة، وذلك لضخامة عجيزتها. فسر بهذا وفسر بهذا أن الرمانتين حقيقيتين أنهما يرميان بها، أو أن المقصود بالرمانتين أنهما نبيئها، وذلك حماية عن شبابها وعن نشاطها وقوتها، وأنها لم تصل إلى حد التغني الثديين وانكسارهما وانفجارهما. قال فطلقني وتزوجها، أعجبته فطلقها وتزوج هذه المرأة، فتزوجت هي أم أبي ذر برجل آخر. قالت فلكحت بعده رجلا سريا ركب شريا وأخذ خطيا وأراها علي نعما سريا ثم إنها وأعطاني من كل رائحة زوجا وقال كلي أم زرع وميلي أهلك. قالت ولو جمعت كل شيء أعطانيه ما بلغ أكثر آنية أبي زرع. ثم إنها حكت عن هذا الزوج الذي تزوجها بعد أبي زرع أنه قالت فلكحت بعده رجلا سريا، لكحت بعده رجلا سريا. السري هو الشريف العظيم لقومه السيد، هذا يقال له سري والجمع سراج. هذا يقول الشاعر لا يصلح الناس قوما لا ترى سلام ولا تراث إذا جفاله الكاذب، لا يصلح الناس قوما لا ترى سلام، يعني ما في أحتياج ومراجع لهم يرجعون إليهم، ولا سرات إذا جحالهم سادوا، إذا صار جحالهم الذين سادوا ما حصل المقصود وما حصل المطلوب. فالسرات يوم سري، فهي تحكي وتصف زوجها بأنه سري، رجل سري يعني شريف وعظيم وعند مرجع لغيره، تحكي بعده رجلا سريا ركب شرية، يعني مقصود بها الخير. و هي يعني الرمح، هذا كناية عن شجاعته وعن يعني قوته، وأنه من أهل الخير ومن أهل الابتلاء. قال وأراها علي نعما سريا، وأراها علي نعما سريا وأراها علي نعما سرية، يعني معناها أنه أراح عليها كثيرا نعما، ما مقصودها هذه الدواب التي فيها بهيمة الأنعام اللي قال لها النعم، يعني أراحها بمعنى أنها تروح الفقد وتروح أن تأتي من رواح إليها نعما سرية يعني كثيرة، يعني فهو مثل ما كان أبو زرع من ناحية أنه في أهل عقيق وفقيم، هذا أيضا عنده نعم لبهيمة الأنعام ولنهاية عن الإبل تطلق على غيرها، لكنها أكثر ما تطلق على الإبل. لهذا جاء في الحديث أن والله لأن يهدي الله بك رجل واحد كان مكان حمل النعم من حمل الإبل التي كانت في أنفس أمواله، أنفقوا ما يقتنون من الأموال. قالت أعطاني من كل رائحة زوجة، من كل ما يأتي ومن كل ما يروح ويأتي للبيت زوجة، يعني عددا يعني اثنين وأكثر. قالت كلي أم زرع وميرا يعني كلي عندك نعمي، وأيضا أحسن لي لأهلتي وأوفي على خير لأهلتي، فأنت استفيدي وأفيدي، استفيدي بنفسك كلي وميري أهلك يعني أعطيهم، لأن الميرة هي أعطاهم الطعام، لأن الميرة هي الطعام وميرتهم أعطاهم الطعام، فهي تأكل نعم ولا يقف ذلك عند حد تمتعها واستفادتها بل تعدي هذا النفع الى اهلها وتنيرهم من ذلك من هذا الطعام الذي فرح زوجها. قالت فلو جمعت كل شيء اعطانيه ما بلغ اصغر آنية ابي زرع. قالت فلو جمعت كل شيء اعطانيه ما بلغ اصغر آنية ابي زرع. ذلك ان ابا زرع تمكن حبه من قلبها وهو عزيز بنفسها وهذا الرجل أكرمها وأغلق عليها النعم كما فعل أبو ذر ولكن المحبة والمودة التي صارت لأبي ذر ودخلت محبته في قلبها وسبق أن شغل قلبها بمحبته بقيت هذه المحبة في قلبها حتى بعد أن جاء هذا الزوج الذي أغلق عليها النعم ولكنها متعلقة بذاك الرجل الذي أحسن إليها وهذا أيضا أحسن إليها ولكنها تعتبر أن كل شيء حصل لها من قبل هذا الرجل الزوج الأخير لا يعادل الشيء القليل الذي حصل من أبي ذر. قالت عائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت لزج أبي زرع بأم زرع. وقالت عائشة رضي الله عنها والله بعد ما حكت هذه والهال لأن نسمع على رسول الله عليه السلام وحكت ما قالتهن على الرسول عليه السلام قال لها كنت لزج أبي زرع بأم زرع. معناها هل هم حل الشاهد من هذا الحديث في عشرة ذلك ومعاشرة ذلك لأن فيه الملاطفة والمعاملة الطيبة والأخلاق الكريمة والكلام الجميل الذي يسمع وفيه إحسان في القول إحسان بالعمل. قال لها عليه الصلاة والسلام كنت لك كأبي زرع لأم زرع كنت لك كأبي زرع لأم زرع لأن تلك النسوة التي حكينا منهن المادحات ومنهن من القادحات ولكن الذي حصل منه الإحسان إلى الزوجة وظهر كانه إليها وتملك عليها ورغبتها فيه وتعلقها به محبتها له هو هذا الرجل الذي هو أبو زرع. فقال لها عليه الصلاة والسلام كنت لك لزوجة أم زرع هذا فيه تشبيه وهذا فيه المعاملة الطيبة والمعاشرة الحسنة أهل. ثم أن فيه أهل فيه الذين على أن التشبيه لا يلزم أن يكون مطابقا للمثبت لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يختلف حاله عن حال أبي ذر هذه عندها أنواع النعم وأنواع من الذات والرسول صلى الله عليه وسلم ليس بذات شيء من هذا هذه الأطعمة وهذه الملذات الدنيوية ليست في بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام ولكن هناك شيء في الجملة لما حكته من معاملتها طيبة لها وأن رسول معاملها معاملة طيبة لكن ليس معنى ذلك أن المشبه مطابق للمشبه به وأنه يحصل لعائشة في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحصل لأم زرع في بيت أبي زرع من هذه الأطعمة من هذه الملذات. والرسول صلى الله عليه وسلم خير النساء بين أن يبقين عنده وبين أن يتركهن ويبحثن عن نعيم الدنيا وملذاتها واخترنا أن يبقين عنده على ما هن عليه من قلة ذات اليد وقلة الحاجة ولكن ثواب جزيل أمامهن في الجنة مع رسول الله عليه الصلاة والسلام عندما يدخلن الجنة يجدن الثواب يجدن عمرة قبلهن واحتسابهن وطاعتهن لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم يجدن ثواب ذلك في الدار الآخرة. وآثرنا أن يبقين معه وأن يبقين على هذا القول ولكن ولا يتركهن ويحصل لهن الدنيا ويحصل لهن النعيم. إذا فالتشبيه لا يلزم أن يكون مطابقا للمشبه المشبه به لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت لك لأبي زرع بأم زرع ولكنه ليس الشبه مطابقا تماما

يعني معناها انها تختار يعني انواع الاشبع وتروى للحج بالميم والروايه السابقه بالنون هنا تتقنع وهنا تتصنع يقول البخاري وهذه اصح يعني تتصنع هي الاصح لانها هي الواضحه بالمعنى من حيث المقصود وانها تروى ويحصلها السري ويكون علل بعد نهل عن طريق مشاهدتهم عن قرب وإنعان النور بوجوههم وبزيهم وجمالهم وإن هذا لا يجوز أمر الله عز وجل بغض الأبصار للرجال والنساء الذين يغضون من أبصارهم والذين يغضون من أبصارهم يحفظون خروجهن فقد أمر بغض البصر لكن هذا الذي في هذا الحديث لا يعارض ما جاء في النهي عن غض الأبصار لأن هذا رأي نظر عن بعد ونظر الرجال إذا كانوا بعيدين ولا يمكن معه التحديد في وجوههم ومعرفة صفاتهم وأحوالهم وجمالهم تنفع بذلك فإنه خالف لذلك في هذا الذي جاء في هذا الحديث ولكن كل مرة تنظر إلى الرجال وتتمتع بالنظر إليه تنظر إلى جماله تنظر إلى وجوههم وعيونهم وما فيهم من جمال تتمتع بذلك وتقول الرجال هذا حرام لا يسوق لا يجوز للمرأة أن تنظر إلى الرجال يعني على هذا الوجه على هذه الصورة ولكن كونها تنظر عنهم من بعد وترى أشرافهم كما إذا جاءت النساء مع الرجال المسجد ورأتهم ترى الرجال في المسجد يعني ينظرون تراهم يصلون لكن تراهم من بعد لا سمع النظر في أصحاب وجوههم أما النظر فيهم من القرب والنظر إلى وجوههم والتنفر منها والتنفع فهذا لا يجوز وهذا هو الذي أمر الله عز وجل المؤمنين به وأمر المؤمنات به وهو غض الأبصار أن النظر ذريعة إلى ما وراءه ذريعة إلى فساد القلب إلى طمع في الأمور الكبيرة الأمور القبيحة والعياذ بالله ولهذا جاء في الشريعة بكل الذرائع كل ذريعة تسجد إلى من محرم فقد جاءت الشريعة بالنسبة وقد جاء النهي عن النظر إلى رجال النساء والنساء الرجال لأن ذلك ذريعة إلى الفتنة ذريعة إلى أمور محرمة ولهذا جاء في الحديث أي تزني يجي تزني يتزني والابن تزني والفرج فقط ذلك هو الفتنة هذا هو من النهاية معاني وسائل تلك وذلك غاية ذلك غاية إذن فغض الأبصار أمر به المؤمنون وما جاء في حديث عائشة لا يعارض ولا يناقض ما جاء في الكتاب والسنة أن الأمر بغض الأبصار وأنه يجوز في مثل هذه الحالة أن تنظر لكن لا يجوز لها أن تنظر إلى الرجال عن قرب ولا أن تنظر إلى محاسنهم ولا إلى صورهم وتمتع بها إن هذا لا يسوغ ولا يجوز Oh, it's cool.